نور من القرآن. قال الله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى خطأ الكفار الذين عبدوا المسيح عيسى بن مريم والملائكة عليهم السلام ونحوهم من أولياء الله تعالى، وذلك في ظنهم أنهم قد اتخذوهم أولياء لهم، بل الحقيقة أنهم أعداء لهم. وسيواجه هؤلاء الكفار المصير السيئ في الآخرة، حيث ستكون نار جهنم منزلا يأوون إليه. ثم يبين الله جل وعلا حقيقة الخاسرين الذين يقدمون في الدنيا أعمالا يظنونها صالحة وأنها تقربهم من الله تعالى ويحوزون بها على رضاه، والحقيقة أن هؤلاء قد جحدوا بآيات ربهم الدالة على وحدانيته بالعبادة والمبينة لشريعته التي أمرهم بالاستقامة عليها، ولم يؤمنوا بيوم القيامة الذي سيواجهون به الحساب على أعمالهم. فهؤلاء سيعرفون خسارتهم الكبرى حينما يواجهون الحساب يوم القيامة، حيث سيرون أن أعمالهم التي قدموها في الدنيا قد بطلت ولم يكن لها أثر في تقريبهم من الله تعالى، وأنهم أصبحوا لا قيمة لهم، وإن كانوا في الدنيا يملؤون المكان ويشار إليهم بالبنان، بل إن أعمالهم تلك التي كانوا يعتزون بها قد أوردتهم المهالك، حيث أصبحت جهنم جزاءهم ومآلهم بسبب كفرهم بالله تعالى في الدنيا واستهزائهم بآياته ورسله. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه ما أعده للمسلمين الصادقين الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، فإن الإيمان وإن كان صادقا لا يكفي، بل لا بد من العمل الصالح، إذ أن العمل الصالح هو برهان الإيمان الصادق. أولئك المؤمنون بالله عز وجل المستقيمون على شريعته قد أعد سبحانه لهم أعلى الجنات ينزلونها لابثين فيها أبدا لا يريدون عنها تحولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.